الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. ما بعد، فنبدأ درسنا هذا المساء بعون الله وتوفيقه. سم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: أول كتاب الحمام. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عبد الله بن شداد عن أبي عذرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر. نعم، هذا تخريج الحديث. قال: إسناده ضعيف لجهالة أبي عذرة، وأخرجه ابن ماجة والترمذي من طريق حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك القائم. قال المدري وأخرجه، ذكر هنا الشارع قال المدري وأخرجه الترمذي ابن ماجة، وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذاك القائم. وسئل أبو زرعة عن أبي عذرة هل يسمى، فقال: لا أعلم أحدا سماه، هذا آخر كلامه. وقيل إن أبا عذرة أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر بن حازم الحافظ: لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، وأبو عذرة غير مشهور، وأحد الحمام كلها معلولة، وإنما يصح منها عن الصحابة رضي الله عنهم، فإن كان هذا الحديث محفوظا فهو صريح. طيب، قراءة الشرف. قال في المصباح، قال في المصباح: الحمام مثقل معروف، والتأنيث أغلب، فيقال هي الحمام، وجمعها حمامات على القياس، ويذكر فيقال هو الحمام، انتهى. قوله عن أبي عذرة بضم العين وسكون الذال، وفي رواية ابن ماجه والترمذي عن أبي عذرة: وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في الميازر جمع مئزر وهو الإزار. قال بعض الشراح: وإنما لم يرخص للنساء في دخول الحمام لأن جميع أعضائهن عورة، وكشفها غير جائز إلا عند الضرورة، مثل أن تكون مريضة تدخل للدواء، أو تكون قد انقطع نفاسها تدخل للتنظيف، أو تكون جنبا والبرد شديد ولم تقدر على تسخين الماء وتخاف من استعمال الماء البارد ضررا. أو تكون جنبا والبرد شديد ولم تقدر على تسخين الماء وتخاف من استعمال الماء البارد ضررا. ولا يجوز للرجال الدخول بغير إزار ساتر لما بين سرته وركبته، انتهى. وفي النيل، والحديث يدل على جواز الدخول للذكور بشرط لبس المآزر، وتحريم الدخول بدون مئزر، وعلى تحريمه على النساء مطلقا، فالظاهر المنع مطلقا. ويؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الآتي، وهو أصح ما في الباب: إلا لمريضة أو نفساء، انتهى. كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، انتهى. هذا يعني استنباط مبني على صحة الحديث، الحديث لم يصح. والمراد بالحمامات الحمامات التي تؤجر، الحمامات التي في أماكن معدة تؤجر بالأجرة، يكون فيها مياه حارة ومياه باردة للتنظيف، وفي ناس مثلا ينظفون ويتولون هذا، فهي مكشوفة للناس. وليس المراد الحمام الذي في البيوت نسميها الحمام، لا، هذا البيت، في البيت يكون الإنسان يدخل ويخلع ثوبه ويغتسل، ليس في شيء. المراد الحمامات التي في الأماكن العامة، التي تؤجر، في أماكن تؤجر للناس فيها ماء حار وماء بارد للتنظيف، وفي ناس ينظفون، يأتون بثياب أو فوط مثلا ينشف. فلهذا الرجل يدخل بمئزر، يستر ما بين السرة إلى الركبة، لأنه عورة. والمرأة ممنوعة من الدخول لأن كلها عورة. ذكر هنا يقول: إلا للضرورة، وهذا عالم بأصحة الحديث، والحديث لم يصح، الحديث لم يصح يا أبو عذرة وهو غير صحيح، لكن على فرض صحته يكون إيش؟ يكون المرأة يقول إذا اضطرت إلى هذا أن تكون مريضة تدخل الدواء العلاج، أو يكون قد انقطع نفاسها تدخل للتنظيف، أو يعني تكون مضطرة مع التستر، أو تكون جنبا والبرد شديد ولا تقدر على تسخين الماء، فهي تأتي للمياه الساخنة. يوجد الآن في الحمامات هذه، قد يكون هناك حمامات النساء حمامات الرجال، فالحمامات النساء عندهم نساء ونساء، وقد يكون غرضا كان مقصود أن الحديث يقول الحديث الحمامات كلها معلولة نص على عن الصحابة كما ذكر، لكن بعض الناس يظن أن الحمامات اللي في البيوت أنها منها، ليس المراد هذا، الحمام اللي في البيت ما في إلا البيت هذا لا شيء فيه، والإنسان يدخل ويأخذ ثيابه ويغتسل لا شيء فيه في بيت، والمرأة كذلك في بيتها، لكن مراد الحمامات التي تكون الميادين العامة في الأماكن العامة التي تؤجر ومفتوحة للرجال والنساء. نعم أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان في شرحه: فيه النهي عن دخول النساء الحمام، وأصرح من ذلك رواية الحاكم عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمام حرام على نساء أمتي، وقال صحيح الإسناد. هذا إيش الحديث إيش عن من؟ قال عنها ظهر عن عائشة رضي الله عنها. حديث قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمام حرام على نساء أمتي. قالوا في الحاشية وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. صحها يعني؟ نعم. قال أحسن الله إليكم في السلسلة الصحيحة: صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وأقره الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، ثم الزبيدي في شرح الإحياء، ومن قبلهم الحافظ المنذري في الترغيب، فأقول هذا إسناد جيد متصل إن شاء الله تعالى. هذا شعيب الألباني أحسن الله إليكم في السلسلة الصحيحة، لكن هذا الألباني في غير شعيب. نعم أحسن الله إليكم في السلسلة. نعم طيب. ثم قال أحسن الله إليكم ابن رسلان: ومما يجب الاعتناء به ستر ما تحت السرة إلى ما فوق الركبة، فقد اعتاد أكثر الناس في الإزار في الحمام وغيره وفي السراويل أن يعقد دون ما ورد الشرع به فيظهر ذلك، وكشفه حرام في الحمام وغيره، والصلاة والطواف باطلان مع كشف ذلك، فإذا عرف الرجل أو المراهق الذي لا يخاف من الفتنة أن يسلم من النظر إلى العورات ونظر الناس إلى عورته فلا بأس بدخوله. فإذا إيش؟ فإذا عرف الرجل أو المراهق نعم الذي لا يخاف من الفتنة أن يسلم من النظر إلى العورات ونظر الناس إلى عورته فلا بأس بدخوله، لأنه روي أن ابن عباس دخل حماما بالجحفة، وكان الحسن وابن سيرين يدخلان الحمام، رواه الخلال. وإن خشي روي بصيغة التمريض، ما في سند. نعم. وذكر في الحاشية أن رواه ابن أبي شيبة. وإن خشي أن لا يسلم من ذلك كره له ذلك، لأنه لا يأمن دخوله في المحظور، ولأن من المقطوع به في الشريعة مراعاة حفظ المروءة، وليس مع كشف جسم الآدمي مروءة، وأشد من كشفه تمكين دلاك منه في حمام أو غيره. دلاك يدلكه يعني ينظفه. طيب أحسن الله. الحديث اللي بعده ممنوع منه، ممنوع منه فقط هو ما يتعلق بدلك الموضع المحرم يعني ما بين السرة والركبة. وهذا من يقول الدلك في ما بين السرة والركبة، وليس مع كشف جسم الآدمي مروءة، وأشد من كشفه تمكين دلاك منه في حمام أو غيره. من دلك إيش؟ تمكين دلاك منه في حمام أو غيره، يعني فيما بين السرة والركبة. نعم. صلى الله عليه. قال حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال حدثنا جرير وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال ابن المثنى عن أبي المليح قال دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت ممن أنتن؟ فقلنا من أهل الشام. قالت لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلنا نعم. قالت أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله عز وجل. قال أبو داود قال أبو داود هذا حديث جرير وهو أتم، ولم يذكر جرير أبا المليح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال علي. قال إسناده صحيح وأخرجه ابن ماجه والترمذي من طريق منصور بن المعتمر بهذا الإسناد، وقال الترمذي إسناد صحيح. هذا قال إن هذا أصح، يعني أصح ما في حديث عائشة. قال إيش؟ قال شعيب. قال إسناده صحيح وأخرجه ابن ماجه والترمذي من طريق منصور بن المعتمر بهذا الإسناد، وقال الترمذي وحديث حسن. قال هنا قال المدري وأخرجه الترمذي، تكلم عليه الشارع. طيب يعني يرى أن هذا الحديث من أمثل الحديث في الحمامات. طيب طيب وقال الشارع قوله نسوة. أحسن الله عليكم. قوله نسوة بكسر النون اسم جمع للنساء. قوله من أهل الشام وفي رواية ابن ماجه من أهل حمص وهو بلدة من الشام. من الكورة بضم الكاف أي البلدة أو الناحية. تخلع بفتح اللام أي تنزع ثيابها أي الساترة لها في غير بيتها أي ولو في بيت أبيها وأمها، قاله القاري. وفي رواية الترمذي وابن ماجه في غير بيت زوجها. قوله إلا هتكت الستر وحجاب الحياء وجلباب الأدب، ومعنى الهتك خرق الستر عما وراءه. قوله ما بينها وبين الله تعالى لأنها مأمورة بالتستر والتحفظ من أن يراها أجنبي، حتى لا ينبغي لهن أن يكشفن عورتهن في الخلوة أيضا إلا عند أزواجهن، فإذا كشفت أعضاءها في الحمام من غير ضرورة فقد هتكت الستر الذي أمرها الله تعالى به. قال الطيبي وذلك لأن الله تعالى أنزل لباسا ليواري به سوآتهن وهو لباس التقوى، فإذا لم يتقين الله تعالى وكشفن سوآتهن هتكن الستر بينهن وبين الله تعالى، انتهى. طيب قال المنذري، يعني قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن. قول هذا حديث جرير. قوله هذا حديث جرير ابن عبد الحميد عن منصور وهو أتم من حديث شعبة عن منصور، ولم يذكر جرير في روايته أبا المليح، بل قال جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن عائشة، وقيل إن سالم بن أبي الجعد الغطفاني لم يسمع من عائشة، قاله المزي في الأطراف. وقال المنذري وذكر أبو داود أن جرير بن عبد الحميد لم يذكر أبا المليح فيكون مرسلا، انتهى. وقال الشوكاني في النيل وهو من حديث شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح عن عائشة رضي الله عنها، وكلهم رجال الصحيح. وروي عن جرير عن سالم عنها وكان سالم يدلس ويرسل، انتهى. قال أي سالم بن أبي الجعد عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وظاهر كلام المؤلف يدل على أن حديث شعبة ليس بتمام مثل حديث جرير، لكن أخرج الترمذي من طريق شعبة بأتم وجه ولفظه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن أبي المليح الهذلي أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت أنتن اللاتي يدخلن نساؤكم الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها هذا حديث حسن وأخرج ابن ماجه من طريق سفيان بلفظ حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي المليح الهذري أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة رضي الله عنها فقالت لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله هذا الحديث يقول أمثل حديث الحمامات والمقصود أن المرأة عليها يعني أن تعتني بستر عورتها وأن لا تخلع ثيابها ولا سيما في الحمامات التي قد يطول على مدى المدة والتي فيها مكشوفة للرجال وللنساء والحديث الحمامات كلها معلولة ولا هذا من أمثلها لكن الأدلة العامة كافية في أن المرأة عليها الستر ما تستتر على الرجال ولا تخلع ثيابها أمام الرجال الأجانب نعم حتى في رواية ولو في بيت أبيها وأمها إيه؟ القاري يعني ما تخلع ثيابها حتى في بيت أبيها نعم يعني ننظر صحة هذا المقصود يعني تعلينها بالستر وإذا وجدت الستر واحتاجت شيء آخر وهو كانت في بيت أبيها وأمها متسترة واحتاجت وآملت نعم ما يدل هذا على ما ذهب إليه الفقهاء أن عورة المرأة في بيت أبيها وأمها هي نفس عورتها في الصلاة ما يكشف منها يؤخذ منها أنها بيت زوجها لها معلوم هذا لكن محارمها تكشف ما جرت العادة بكشف الرأس والرقبة واليدين والرجلين المحارم غير الزوج نعم لكن أحسن الله إليكم لكن هذا المراد يعني ولو بخير بيتها وأمها يعني مراد العموم يعني العموم يعني هذا عام بتابعه غير أمها إذا خيف من النظر وإذا من النظر في بتابعه أمها وكان بتابعه مثل بيتها وبيت لها وليس عند أحد يختلف الحكم نعم أحسن الله إليكم قوله تخلع ثيابها هل المقصود أن تبقى في ثياب غير ساترة أو المقصود حتى لو كانت تغير ثيابها خلعت أن تغير يعني إذا تبقى لو غيرت ثيابه في مكان مأمون خلع ثياب تلبس ثياب لم يحصل محذور أحسن الله عليكم نعم الحديث بعده باب النهي أحسن الله عليكم قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء قال عليه تخريجه قال إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عمره الأفريقي ضعيف نعم لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو الأفريقي وضعف شيخه عبد الرحمن بن رافع أيضا في ضعيفان يعني لكن كل الأدلة العامة معروف أن الرجل ليس له أن يتعرى، بس كما يستدل في الحديث اللي بعد هذا، ليس للرجل أكشف عورته ويراها الرجال وكذلك المرأة. فإذا كانت الحمامات ترتب على كشف العورة فهي ممنوعة من الأدلة العامة غير هذا الحديث. نعم أحسن الله لكم. طيب والحديث قراءة الحديث قوله إنها إنها الضمير للقصة، قوله إنها الضمير للقصة، الحمامات جمع حمام بالتشديد بيت معلوم. والحديث يدل على أنه لم يكن يومئذ فيهم حمام، وفي الحديث إخبار عما سيكون وقد كان الآن، ففيه معجزة له صلى الله عليه وسلم، فلا يدخلنها الرجال نهي. نعم هذا مبني على صحة الحديث والحديث المصنع. نعم قوله فلا يدخلنها الرجال نهي مؤكد إلا بالأزر بضمتين جمع إزار، وامنعوها أي الحمامات النساء أي ولو بالأزر إلا مريضة أو نفساء فتدخلها أما وحدها أو بإزار، إما وحدها أو بإزار عليها وتغتسل للتداوي. وفيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام إلا بضرورة، وكذا في المرقاة وفي النيل. والحديث يدل على تقييد الجواز للرجال بلبس الإزار ووجوب المنع على الرجال للنساء إلا لعذر المرض والنفاس. انتهى. وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام. وفي إسناده أبو خيرة قال الذهبي لا يعرف. وأخرج الترمذي والنسائي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار. وفي إحياء العلوم دخل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمامات الشام فقال بعضهم نعم البيت بيت الحمام يطهر البدن، وروي ذلك عن أبي الدرداء وأبي أيوب الأنصاري. وقال بعضهم بئس البيت بيت الحمام يبدي العورات ويذهب الحياء، ولا بأس لطالب فائدته عند الاحتراز عن آفته. انتهى مختصرا. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد تكلم فيه غير واحد، وعبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي إفريقية وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. يعني هذه دعونا الحمامات موجودة في الشام توجد يعني من قديم لغرض يعني تؤجر يستفيد منها ويدخلها الإنسان يعني بالأجرة، لكن على كل حال الدليل العام تدل على أنه لا يجوز أن يكشف عورته أمام الرجال أمام الناس، وأنه لابد من العناية بستر العورات، والنساء أشد في هذا. تفضل سم الشيخ. كنا في أي مكان، أي مكان لابد للمسلم أن يعتني بستر عورته في أي مكان، في أي مكان ينظر إليه. نعم. الحمامات كما سبق اللي في البيوت ليست تدخل في الحمام في البيت، هذا خاص يعني كل إنسان يدخل الحمام ويغلق باب الحمام ويغتسل ويلبس ثيابه ليس فيه شيء. نعم أحسن الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد أحسن الله إليكم وغفر لكم الحاضرين والمستمعين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه السنن باب النهي عن التعري، قال حدثنا عبد الله بن نفيل بن محمد بن نفيل قال أخبرنا زهير عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم هكذا بين هذه يعني رواية. نعم. إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر ثم قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال أخبرنا الأسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أبو داود الأول وأتم. طيب مش قال هاي. قال المنذري أخرجه النسائي. قال هنا أحسن إليكم حديث حسن وهذا إسناد نعم أحسن حسن إيش حديث حسن وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع. عطاء وهو ابن أبي رباح لم يسمع من يعلى وهو ابن أمية بينهما فيه صفوان بن يعلى كما جاء في الطريق الآتي بعده. يكون فيه ضعف ها؟ لا ما أصلا يعلى به يعني زال المحذور الطريقة الثانية ها؟ إذا قلنا حديث حسن فيه أيضا فيه إثبات اسم الستير لله عز وجل الستير حي الحي الحياة حي وكذلك اسم الحياة صفة الحياة حي ستير يحب الحياة والستر. إذا صح الحديث يكون فيه إثبات صفة الحياة وصفة اسم الستير لله عز وجل. أظن أقول ستار عبد الستار يعبد عبد الستير ستار ما جاء اللي ورد الستير الستار. ستير بدون تاء نعم. شوف اقرأ شوف كلام الشارح للشيخ محمد علي آدم بحث في هذا الشيخ محمد رحمه الله تعالى أثيوبي ستير بدون ياء إيه ستير ستير نعم بالبراز قال بالبراز قال بالبراز المراد به هنا الفضاء الواسع والباء للظرفية حيي بكسر الياء الأولى كثير الحياء فلا يرد فلا يرد في سؤاله فلا يرد من سأل فلا يرد من سأله صلى الله عليه فلا يرد من سأله ستير بالكسر والتشديد تارك لحب القبائح ساتر للعيوب والفضائح قاله المناوي هذا بطبيعه تشديد تشديد وفي النهاية ستير فعيل أحسنك قاله في النهاية ستير فعيل بمعنى فاعل أي من شأنه وإرادته حب الستر والصون انتهى. وفي النيل ستير بسين مهملة مفتوحة س ستير وتاء مثنى من فوق مكسورة ستير ستير وياء تحتية ساكنة ثم راء مهملة انتهى. فليستتر وجوبا إن كان هناك لو إذا كم ضبط الآن لو ستير الأول والثاني ستير ستير نعم هذا اللي اختارها حاج آدم نعم إيه ها؟ في بحث مختصر على ضبط هذا في حاشية في حاشية العلل لابن أبي حاتم قبل هذا شوف في النيل بعد النيل طيب نعم قال فليستتر قال فليستتر وجوبا إن كان ثم ثم إن كان ثم من يحرم نظره وجوبا إن كان نعم عندي فاصل وجوبا إن كان ثم من يحرم نظره لعورته وندبا في غير ذلك. واغتساله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان عريانا في المكان الخالي لبيان الجواز. في التعليق على العلل لابن أبي حاتم قالوا في الحاشية ولفظ الستير أو الستير فيه ضبطان في العلل ابن أبي حاتم نعم أحسن عليكم طبعة العلل ابن أبي حاتم بإشراف الشيخ نعم سعد الحميد إشرافه نعم مجموعة محققين أحسن عليكم بإشراف الشيخ الحميد قالوا ولفظ الستير أو الستير فيه ضبطان الأول ستير بمعنى ساتر كرحيم بمعنى راحم ذكر هذا الضبط ابن الأثير في النهاية والعيني في عمدة القاري والسيوطي في شرح النسائي والشوكاني في نيل الأوطار، وابن منظور في اللسان، والزبيدي في تاج العروس، وأسماء الله الحسنى دراسة في البنية والدلالة لأحمد مختار عمر. دراسة في البنية والدلالة لأحمد مختار عمر. كتاب هذا وكذا كبير، هذا في أسماء الله الحسنى مطبوع. نعم، ظهر لي مع أحد المعاصرين أحسن. معاصر. نعم. كبير الكتاب. ما أدري، لكن هنا أحالوا إلى الصفحة 24 و59. ظهر مجلد واحد. مجلد. أسماء الله الحسنى دراسة في البنية والدلالة. والثاني ستير بمعنى ساتر كصديق، وقد ذكر هذا الضبط المناوي في فيض القدير، ونقله عنه العظيم أبادي في عون المعبود، وانظر التعليق على مختصر سنن أبي داود للمنذري، وكلاهما من أوزان المبالغة. وأما معناه فقد قال البيهقي يعني أنه ساتر يستر على عباده كثيرا ولا يفضحهم في المشاهد، كذلك يحب من عباده الستر على أنفسهم واجتناب ما يشينهم، والله أعلم. وقال ابن القيم في نونيته الكافية الشافية: وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. وهذا على أنه بمعنى فاعل. وأما جعله بمعنى مفعول أي مستور عن العيون في الدنيا، فقد قال المناوي إنه بعيد من السوق كما لا يخفى على أهل الذوق. إيش؟ وأما؟ وأما جعله بمعنى مفعول أي مستور عن العيون في الدنيا، فقد قال المناوي إنه بعيد من السوق كما لا يخفى على أهل الذوق. بعيد انتهى. من السوق؟ نعم، لعله يقصد السياق. ثم قالوا: والضبط الأول الستير أولى وأصح من الثاني الستير، لكثرة من نص عليه من العلماء، ولكثرة ورود هذا الوزن في أسماء الله تعالى كالرحيم والعليم والقدير وغيرها، ولأن ابن دريد في الجمهرة والسيوطي في المزهر قد سرد ما جاء في اللغة على وزن فعيل ولم يذكر منها لفظ الستير. ولأن ابن دريد في الجمهرة والسيوطي في المزهر قد سرد ما جاء في اللغة على وزن فعيل ولم يذكر منها لفظ الستير، وهما من أهل الاستقراء. وقد ذكر ابن دريد أنه لا يجوز بناء فعيل إلا ما سمع من العرب. وكذلك فإن بيت النونية المذكور فيه هذا الاسم ينكسر وزنه إذا ضبط على فعيل. نعم، مقيم. وأيضا فإن أكثر ما جاء على فعيل من الأوصاف إنما هو في الصفات القبيحة الذميمة كالسكير والفسيق وغيرها، وأسماء الله تعالى كلها حسنى في أعلى درجات الحسن والكمال. يعني الترجيح ستيرة، هذا في إيه؟ اللي أشرف عليه الشيخ في إيش؟ حاشي أنا. هذا علم. طيب، كتاب أسماء الله الحسنى. نعم. اللي سألتم عنه. نعم. رسالة بسيطة في 96 ورقة. في أسماء الله الحسنى. هي أسماء الله الحسنى دراسة في البناية والدلالة، 96 ورقة فقط. هي هذه. رسالة صغيرة. هذه الرسالة هي. إيه نعم. هي اللي في فقرات. رسالة في إيش؟ في أنه من بين من ضبطها بضبط ستير. مؤلف من بين من ضبط الاسم. صح، عدد كثير. هذه يعتلق على الرسالة دي، على رسالة في اسم الله حسنى. نعم، عزوا إليها مع في قولهم الأول ستير بمعنى ساتر، ذكر هذا الضبط ابن الأثير والعيني إلى آخره، وختموا بأسماء الله الحسنى دراسة في البنية والدلالة. ورسالة في أسماء الحسنى. إيه، رسالة صغيرة شيخنا. مؤلفها صاحب ظهر من أهل اللغة. بس ما شرح، تكلم على الضبط ولا كيف؟ فقط نعم. تكلم على الضبط الرسالة ولا شرح الرسالة؟ شرح الرسالة. رسالة فيها شرح ولا بس ضبط؟ لا ضبط. ضبط فقط الأسماء. طيب. هنا ابن القيم في تهذيب السنن تكلم على هذا، على هذا ولا على الحديث اللي بعده كلام ابن القيم؟ سعد الشيخ ابن القيم وأما الطريقان اللذان ذكرهما الترمذي. هل هذا الحديث ولا على بعده الحديث اللي بعده؟ لا حديث الآتي هذا. الحديث الآتي؟ نعم. إذا ذكر في الصفحة طيب اقرأ. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال كان جرهد هذا من أصحاب الصفة أنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا وفخذي منكشفة فقال أما علمت أن الفخذ عورة؟ طيب اشكال هذا تخريجه قال وأخرجه الترمذي في جامعه من حديث سفيان بن عيين عن أبي النضر عن زرعة عن جده جرهد وقال حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل. ما أرى إسناده بمتصل وذكره أيضا بمتصل وذكره أيضا من طريقين وفيهما مقال انتهى كلام المنذري. طيب هنا قال حسن بشواهده وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه كما أوضحناه في مسند أحمد وقد ضعفه البخاري لذلك في تاريخه وعبد الرحمن بن جرهد مجهول الحال وأخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن ما أرى إسناده بمتصل وأخرجه أيضا من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد عن أبيه وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وأخرجه كذلك من طريق أبي الزناد عن ابن جرهد عن أبيه وقال هذا حديث حسن. وفي الباب عن علي بن أبي طالب سيأتي بعده وعن عبد الله بن عباس عند الترمذي وإسناده ضعيف. وما أطالوا في ابن جرهد عن أبيه من صغار الصحابة هنا بجاء عن صغار الصحابة. ذكر حسن ضعيف قول البخاري في صحيحه وحديث تعليقا على حديث أنس قال أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. قال ذكرها القيم ذكر في تهذيب السنن تكلم عن الطريقان وهما الطريقان اللذان ذكرهم الترمذي. نعم قال شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى وأما الطريقان اللذان ذكرهما الترمذي فأحدهما من طريق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي الزناد قال أخبرني ابن جرهد عن أبيه فذكره وقال الترمذي هذا حديث حسن. والطريق الثانية من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جرهد الأسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة ثم قال حسن غريب من هذا الوجه. قال الترمذي وفي الباب عن علي ومحمد بن عبد الله بن جحش وحديث علي أشار إليه الترمذي هو الذي ذكره أبو داود في هذا الباب وقد تقدم. وحديث محمد بن جحش قد رواه الإمام أحمد في مسنده ولفظه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة. غطي فخذيك هنا بالآلة غطي فخذاك لكن عندك أصح دين عن فخذيك. قال فإن الفخذين عورة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث عائشة وحفصة وهذا لفظ حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابة باثية عندي هكذا فأرخى عليه باثية ثيابه فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليه ثيابه قال يا عائشة على استحي من رجل والله إن الملائكة لا تستحي منه قال وقد رواه مسلم في صحيحه ولفظ مع عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا كاشفا عن فخذه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله. إيش يقول فهذا فيه الشك هل كان فهذا فيه الشك هل كان كشفه عن فخذيه أو ساقيه. وحديث الإمام أحمد فيه الجزم بأنه كان كاشفا عن فخذيه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن ركبتيه في قصة القف. فلما دخل عثمان غطاهما. وطريق الجمع بين هذه الأحاديث ما ذكره غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم أن العورة عورتان مخففة ومغلظة، فالمغلظة السوأتان والمخففة الفخذان، ولا تنافي بين الأمر بغض البصر عن الفخذين لكونهما عورة وبين كشفهما لكونهما عورة مخففة، والله تعالى أعلم. غيره تكلم عليهم، شعيب تكلم عن الجمع. نعم، ذكر نقول أحسن الله عليكم. أولا عن البخاري، هو ذكر أولا عن أن البخاري ضاعف حديث جرهد في تاريخه، لكنه قال في صحيحه وحديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. وحديث أنس أسند يعني أصح إسناده، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم. ونقل الحافظ عن القرطبي المحدث قوله حديث أنس وما معه إنما ورد في قضايا معينة في أوقات مخصوصة يتطرق إليها احتمال الخصوصية أو البقاء على أصل الإباحة مما لا يتطرق إلى حديث جرهد ومن معه، لأنه يتضمن إعطاء حكم كلي وإظهار شرع عام، فكان العمل به أولى. ولعل هذا هو مراد المصنف بقوله وحديث جرهد أحوط. هذا كلام من؟ القرطبي المحدث أحسن عليك. في إيش؟ لعله في شرح مسلم، لكن هنا نقلوه عن الحافظ بن حجر. وقال النووي في شرح مسلم عند حديث أنس ويحمل أصحابنا هذا الحديث على أن انحسار الإزار وغيره كان بغير اختياره صلى الله عليه وسلم، فانحسر للزحمة وإجراء المركوب، ووقع نظر أنس إليه فجأة لا تعمدا. وقال ابن قدامة في المغني والصالح في المذهب أن العورة من الرجل ما بين السرة والركبة، نص عليه أحمد في رواية جماعة، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر الفقهاء. وعن أحمد رواية أخرى أنها الفرجان. قال مهنا سألت أحمد ما العورة، قال الفرج والدبر، وهذا قول ابن أبي ذئب وداود. قلنا وقد نقل النووي فيما حكاه عنه الحافظ في الفتح هذا المذهب أيضا عن ابن جرير والإصطخري، لكن تعقبه الحافظ بأن ابن جرير ذكر المسألة في تهذيبه ورد على من زعم أن الفخذ ليست بعورة. المقيم ذكر أنه العورة عورتان مخففة ومغلظة، فالمغلظة السوأتان والمخففة الفخذان، قالوا لا تنافي بينهما. وهذه المخففة هي التي روى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف بعض عورته مع الحركة والعمل، لما كان في خيبر وكان يجري الخيل. طيب الحديث اللي بعده. نعم، السرة والركبة ليست من العوران. السلام عليكم. قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. قال أبو داود هذا الحديث فيه نكارة. قال المنذري وأخرجه ابن ماجة وعاصم بن ضمرة. قال في الشرح. نعم في الشرح. نعم. قال المنذري وأخرجه ابن ماجة وعاصم بن ضمرة قد وثقه يحيى بن معين وعلي بن المديني وتكلم فيه غير واحد. وقال البخاري في الصحيح ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، هذا آخر كلامه. فأما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي وقال حسن غريب هذا آخر كلامه. وفي إسناده أبو يحيى القتات واسمه عبد الرحمن بن دينار، وقيل اسمه زاذان، وقيل عمران، وقيل غير ذلك، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. وأما حديث جرهد فقد تقدم الكلام عليه، وأما حديث محمد بن جحش فأخرجه البخاري في تاريخه الكبير وأشار إلى اختلاف فيه، انتهى. قلت: أخرج أحمد عن محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة. وكذا أخرجه البخاري في التاريخ والحاكم في المستدرك كلهم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عنه فذكره. قال الحافظ في فتح رجاله: رجال الصحيح غير أبي كثير، فقد روى عنه جماعة لكن لم أجد فيه تصريحا بالتعديل، انتهى. واحتج من لم يرى الفخذ من العورة، وقال: هي السوءتان فقط، بما أخرجه مسلم من حديث عائشة بلفظ قلت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، الحديث وفيه: فلما استأذن عثمان جلس. وأخرج أحمد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا قلت: يا رسول الله، استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك؟ فقال: يا عائشة، ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لا تستحي منه. وروى أحمد هذه القصة من حديث حفصة بنحو ذلك، ولفظه: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه، وفيه: فلما استأذن عثمان تجلل بثوبه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لا أنظر إلى بياض فخذه، رواه أحمد والبخاري. وزاد البخاري في هذا الحديث عن أنس بلفظ: وإن ركبتي لتلمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله، وهي من جملة حجج القائلين بأن الفخذ ليست بعورة، لأن ظاهره أن المس كان بدون حائل، ومس العورة بدون حائل لا يجوز، والله أعلم. فابن القيم جمع بينهما، بين العورة عورتان مغلظة ومخففة، ومنهم من رجح أن الفخذ عورة، وقال إن هذا إنما الفخذ عورة مروي عن صغار الصحابة في حالات خاصة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم انكشف عوره يوم خيبر بسبب الحركة وكذا. نعم. هي مغلظة هنا كل في الصلاة، يعني ستر مغلظة والمخففة. نعم. محل نظر يعني محل تأمل. شوف كلام في الأول قال نقل عنه، قال في الصحيح حديث أسند على جرد أحوط، قال يشير إلى حديث أنس بن مالك قال حسر النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، وذكر ابن حبان أن فيه اضطرابا في إسناده. هذا آخر كلامه. طيب سم السلام عليكم. باب ما جاء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين، وبعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في التعري. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال حملت حجرا ثقيلا فبين أمشي فسقط عني يعني ثوبي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراه. قال المنذري وأخرجه مسلم. قال ثوبي خذ عليك ثوبك ولا تمشوا عراه يعني هذا محكم. نعم خذ عليك ثوبك ولا تمشي وراه هذا أقول نص محكم ما في شكل ينبغي الإنسان له ثوبه ولا وليس له أن يمشي عليه. نعم صلى الله عليكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أبي حا وحدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى نحوه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال إن استطعت ألا يرى ينها أحد فلا يرى ينها. قال قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا. قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. قال المنذري وخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن. هذا آخر كلام. قال الترمذي قال إيش؟ وقال الترمذي حسن. في حديث بهز بن حكيم ذكر ابن القيم الشيخ ابن القيم قد حكى الحاكم الاتفاق على تصحيح حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده قال ونص عليه الإمام أحمد وعلي بن المديني. وقد استدل البخاري على جوازه في الغسل قصة موسى وأيوب. شو كلام الشارع؟ قال طيب ولا قول أخبار أي حال أبي سعيد الحديث الأول ولا السلام عليكم. نعم قال الشوكاني قبل هذا بعد قول المنذري أخرجه مسلم هذا الحديث الأول بعده قال نعم بعده الحديث الثاني قال عن أبي هو نعم قال حدثنا أبي هو مسلمة القعنبي قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد قال المزي وأخرج النسائي في عشرة النساء عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد عن بهز انتهى. قلت هو في السنة الكبرى للنسائي وليس في السنة الصغرى له ولذا قال ابن تيمية في المنتقى أخرجه الخمسة إلا نعم ابن ماجه وأحمد إلا النسائي فذكر نحوه أي حديث مسلم القعنبي. فمسلم ويحيى كلاهما يرويان عن بهز عن أبيه حكيم بن معاوية عن جده أي جد بهز وهو معاوية بن حيدر القشيري. عوراتنا أي أي عورة نسترها وأي عورة نترك سترها. قوله احفظ عورتك أي استرها كلها. قوله إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك فيه دليل على أنه يجوز لهما النظر إلى ذلك منه وقياسه أنه يجوز له النظر. فيه دليل أحصلك فيه دليل على أنه يجوز لهما النظر إلى ذلك منه وقياسه أنه يجوز له النظر. صحيح نعم أحسنك. قال الشوكاني ويدل أيضا على أنه لا يجوز النظر لغير من استثني ومنه الرجل للرجل والمرأة للمرأة وكما دل مفهوم الاستثناء على ذلك فقد دل عليه منطوق قوله فإذا كان القوم بعضهم في بعض. ويدل على أن التعري في الخلاء غير جائز مطلقا. وقد استدل البخاري على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام. نعم كما صحيح أن أيوب أن موسى كان بنو إسرائيل يغتسلون عوراه وكان موسى حيا يستتر وكانوا قد اتهموه وقالوا أنه لا يستتر إلا أن فيه عيب. فلما اغتسل مرة وقد نزع ثيابه وضع ثيابه على حجر، فر الحجر بثوبه حتى مر على بني إسرائيل فرأوه قالوا إنه سليم ليس به بأس. وجعل موسى لما أخذها يضرب العصا، يضرب الحجر بالعصا، فكان فيه ندبين أثر فيها. والشاهد أن المخالف يستدل على قصة موسى، وكان قصة أيوب لما كان أيوب يغتسل عريان خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثو منه، فناداه ربه ألم أنهك عن هذا؟ قال بلى يا ربي ولكن لا أغني لي عن بركتك. استدل البخاري نعم على جوازه. أحسن الله عليكم. وقد استدل البخاري على جوازه في الغسل بقصة موسى وأيوب عليهما السلام. ومما يدل على عدم الجواز مطلقا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم. هذا الحديث ضعفه شيخ الألباني، حكم عليه بالضعف. إيش؟ شيخ الألباني هالحديث حديث الترمذي. حديث الترمذي نعم. سوري. قوله بعضهم في بعض أي مختلطون فيما بينهم مجتمعون في موضع واحد ولا يقومون من موضعهم، فلا نقدر على ستر العورة وعلى الحجاب منهم إلا نعم وعلى الحجاب منهم على الوجه الأتم والكمال في بعض أو الأكمل علها على الوجه الأتم والأكمل في بعض الأحيان لضيق الإزار أو لانحلاله لبعض الضرورة، فكيف نصنع بستر العورة وكيف نحجب منهم؟ قوله ألا يرينها أحد فلا يرينها، ولفظ الترمذي في الاستئذان ألا يراها أحد فلا ترينها أو ترينها، ولفظ ابن ماجه في النكاح ألا تريها أحدا فلا ترينها، وفيه دليل على وجوب الستر للعورة لقوله صلى الله عليه وسلم فلا يرينها، ولقوله احفظ عورتك. قوله أن يستحي منه بصيغة المجهول أي فاستر طاعة له وطلبا لما يحبه منك ويرضيه، وليس المراد فاستر منه إذ لا يمكن الاستتار منه تعالى، قاله السندي. أكل حديث نعم فيه أن الإنسان يحفظ عورته، وكذلك أيضا كان فيهم القوم بعضهم ببعض. وكذلك إذا كان الإنسان خاليا نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله وصلوا وسلموا على ربك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعد وقام بعد الصلاة ما في درس بعد الصلاة إذا الحديث فيه في أنه ينبغي المسلم أن يحفظ عورته إلا من زوجته وما ملكت يمينه كما في الحديث نعم وأنه ينبغي قال كما في سترها لا يرى أنها أحد فلا يرى أنها وكذلك إذا كان عبد خاليا ليس له أن يكشف عورته الله أحيا الله حق أن يستحيا منه نعم السلام عليكم قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب نعم. قال المنذري أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وقد تقدم الاختلاف في باز بن حكيم عن جده ومعاوية بن حيدر القشيري وجده هو نعم معاوية بن حيدر القشيري نعم له صحبة نعم هذا الحديث السابق لحصيرك هذا الحديث السابق نعم قال عن قال عليه الحديث الحالي أحسن عليكم أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه حديث أبي سعيد نعم حديث أبي سعيد الخدري نعم عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه طيب قوله إلى عارية الرجل أحسن عليكم قوله شعيب وش قال قال إسناده قوي من أجل الضحاك بن عثمان وهو الحزامي فهو صدوق لا بأس به وأخرجه مسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى نعم يعني أخرج مسلم وتجاوز القنطرة طيب قوله إلى عارية الرجل قال النووي أحسن عليك قوله إلى عارية قال النووي ضبطناها على ثلاثة أوجه عرية بكسر العين وإسكان الراء وعرية بضم العين وإسكان الراء وعرية بضم العين بضم العين وفتح الراء وتشديد الياء قال أهل اللغة وكلها صحيح قال أهل اللغة عرية الرجل بضم العين وكسرها هي متجردة والثالثة على التصغير انتهى وفي النهاية لا ينظر الرجل إلى عرية المرأة هكذا جاء في بعض روايات مسلم يريد ما يعرى منها وينكشف والمشهور في الرواية لا ينظر إلى عورة المرأة انتهى والحديث فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة وهذا لا خلاف فيه وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع ونبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى هذا التحريم في حق غير الأزواج والسادة أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها وأما السيد مع أمته فإن كان يملك وطأها فهما كالزوجين قاله النووي في شرح مسلم وأطال الكلام فيه قوله ولا يفضي الرجل إلى الرجل من باب الإفعال قال في المصباح أفضى الرجل بيده إلى الأرض مسها ببطن راحته وأفضى إلى امرأته باشرها وجمعها وأفضيت إلى الشيء وصلت إليه وفيه النهي عن اضطجاع الرجل مع الرجل في ثوب واحد وكذلك المرأة مع المرأة سواء كان بينهما حائل أو لم يكن بينهما حائل بأن يكونا متجردين قال الطيبي لا يجوز أن يضطجع رجلان في ثوب واحد متجردين وكذا المرأتان ومن فعل يعزر انتهى قال النووي فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان وهذا متفق عليه وهذا مما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس باجتماع الناس في الحمام فيجب على الحاضر فيه أن يصون بصره ويده وغيرها عن عورة غيره وأن يصون عورته عن بصر غيره ويد غيره من قيم وغيره، ويجب عليه إذا رأى من يخل بشيء من هذا أن ينكر عليه. قال العلماء: ولا يسقط عنه الإنكار بكونه يظن أن لا يقبل منه، بل يجب عليه الإنكار إلا أن يخاف على نفسه أو غيره فتنة، والله أعلم. وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي، وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي، فإن كان لحاجة جاز، وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف العلماء. انتهى مختصرا. قال المدير أخرج مسلم. طيب، حديث بعده. حدثنا مسلم، حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن علية عن الجريري حا، وحدثنا مؤمر بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من الطفاوة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. كذا في نسخة. قال وذكر الثالثة. قال وذكر الثالثة فنسيتها. آخر كتاب الحمام. تخريجه. أصلكم. قال أخرجه النسائي. قال المنذري: فيه رجل مجهول. انتهى. أين؟ قال مزي في الأطر في الشرح. قال المنذري: فيه رجل مجهول. قال المنذري: فيه رجل مجهول. وقال المزي في الأطراف: رجل من الطفاوة لم يسم عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث: لقيت أبا هريرة بالمدينة فلم أرى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد تشميرا ولا أقوم على ضيف منه. ذكر الحديث بطوله وفيه: ألا إن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم يظهر لونه، ألا وإن طيب النساء ما ظهر لونه ولم يظهر ريحه، ألا لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. وذكر ثالثة فنسيتها. خرجه أبو داود في النكاح عن مسدد عن بشر وعن مؤمل بن هشام عن ابن علية وعن موسى بن إسماعيل عن حماد، ثلاثتهم عن الجريري عن أبي نظرة قال: حدثني رجل من طفاوة في حديث موسى عن أبي نظرة عن الطفاوي فذكره. وأخرجه في الحمام عن إبراهيم بن موسى ومؤمر بن هشام كلاهما عن إسماعيل بن علية ببعضه: لا يفضين رجل إلى رجل إلى آخره. وأخرجه الترمذي في الاستئذان عن علي بن حجر عن ابن علية وعن محمود بن غيلان عن أبي داود الحفري أو الحفري الحفري حصل لك الحفري عن أبي داود الحفري عن سفيان كلاهما عن الجريري بقصة الطيب ولم يقل ألا وإن، وقال حسن، إلا أن الطفاوي لا يعرف إلا في هذا الحديث ولا يعرف اسمه. وأخرجه النسائي في الزينة عن أحمد بن سليمان عن أبي داود الحفري وعن محمد بن علي بن ميمون عن محمد بن يوسف الفريابي كلاهما عن سفيان بقصة الطيب. انتهى. شعيب شكالعي صلى الله عليكم قال: حديث صحيح دون قوله إلا إلى ولد أو والد، وهذا إسناد ضعيف لجهالة الطفاوي نسبة إلى الطفاوة حي من قيس عيلان. ثم قال: أخرجه أحمد. يعني قوله إلا والد أو والد، هذه هي الزيادة فيها أشكال. نعم. قال: وأخرجه أحمد والطحاوي في شرح مشكل الآثار والطبراني في الصغير والأوسط من طريق هشام بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة ولا الرجل الرجل. وإسناده صحيح. طيب، تكلم على الاستثناء إلا والد، إلا إلى والد أو ولد. طيب. قال: قوله إلا إلى ولد أو والد ظاهره أن يكون ذلك بشرط الصغر. نعم، هذا في العون. هذا العون أي قبل كلام المنذري. نعم، بسطرين. نعم. قوله إلا إلى ولد أو والد ظاهره أن يكون ذلك بشرط الصغر، أي إذا كان الولد صغيرا فيجوز للمرأة أن تباشره وتضطجع معه، وكذا إذا كانت المرأة صبية صغيرة فلا جناح على الوالد أن يفضي إليها وتضطجع معها. نعم، ده التقييد هذا ظاهره، بس ما يعني هو الذي يعني يحمل على هذا، يحمل على هذا قوله عن رجل من الطفاوة بضم الطاء. أحسن لك. قوله عن رجل من الطفاوة بضم الطاء وفتح الفاء. قال في القاموس: هي حي من قيس عيلان. انتهى. قال في تاج العروس: وهي طفاوة بنت حرم أو جرم، بنت جرم ابن ربانة أم ثعلبة ومعاوية وعامر أولادي أعصر ابن سعد بن قيس بن عيلان، ولا خلاف أنهم نسبوا إلى أمهم وأنهم من أولاد أعصر، وإن اختلفوا في أسماء أولادها. وفي المقدمة لابن الجواني الحافظ في النسب: إن طفاوة اسمه الحارث بن أعصر إليه ينسب كل طفاوي، انتهى. قوله لا يفضين رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة، قال في اللمعات شرح المشكات: لما كان هذان القسمان محل أن يتوهم جوازهما والمسامحة منهما خصهما بالذكر، فنظر الرجل إلى عورة المرأة ونظر المرأة إلى عورة الرجل أشد وأغلظ إلى الحرمة، فلذا لم يتعرض لذكرهما. وعورة الرجل إلى ما بين سرته إلى ركبته، وكذا عورة المرأة في حق المرأة. وأما في حق الرجل فكلها إلا الوجه والكفين، ولذلك سمى المرأة عورة. والنظر إلى المرأة الأجنبية حرام بشهوة أو بغير شهوة، انتهى ملخصا. طيب بعده ثم قال أحسن عليكم: بسم الله الرحمن الرحيم، أول كتاب اللباس. بقي 5 دقائق. طيب نقف على هذا الأسبوع القادم إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته، ثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.